توم، نحن لا نستطيع أن نربي مجتمع كامل بعالم أو عالمان، ولكن يحتاج هذا إلى مجموعة كبيرة من العلماء يعملون كلهم في مجاله. ولكن يعني مثل ما يعني ترون فضيلتكم بأن الساحة امتلأت كثير بالعلماء، وكل مجموعة اتخذت هذا. وتعني ما تقول؟ نعم. وتعني ما تقول الساحة امتلأت بكثير من العلماء؟ هم ليسوا علماء ولكنهم طلاب علم. إذا بحدد عبارتك حتى ما يقطع كلامك. حتى طلاب علم تعني ما تقول. فالساحة امتلأت بماذا؟ بهؤلاء طلاب العلم هؤلاء. الساحة امتلأت بالعامين علماء. نعم. وكل مجموعة منهم اتخذوا مدرسة معينة من في التربية، وكل مدرسة لها مآخذ على المدرسة الأخرى، وكل مدرسة تدعو لمذهبها وتدعو لطريقتها. فكيف النصيحة لطلاب العلم في مثل هذه الحالة العصيبة؟ النصيحة لطلاب العلم أن يستمروا في طلب العلم، وأن لا يشكلوا تكتلات وجمعيات وندوات وإلى آخره على قاعدة وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر له بذاك. أنا أقول لكم عن نفسي، لو اشتغلت بفتح مدرسة انشغلت عن العلم، فلو خيرتم ما الذي تختارون لي؟ افتح مدرسة وانشغل عن العلم؟ راح تقولوا لا. إذن اقنعوا بما وضعني الله عز وجل فيه. هؤلاء طلاب العلم يستعجلون ويستبقون، وهذا إذا افترضنا فيهم الإخلاص لله عز وجل، بينما قد يظهر هناك في الجو أن كثيرين منهم لا يريدون الإخلاص، إما الظهور وإما المال وإما الله أعلم بما في قلوبهم. فالمقصود هؤلاء طلاب العلم كما نقول نحن في بعض الأحيان في بعض الردود أنه تزببوا قبل أن يتحصرموا، قبل ما يصير عالم ناضج لا ينصب حاله رأس أبدا ولا يكتل حوله ولو 5 أو 10 أشخاص. لذلك التربية الحقيقة اليوم يعني دائرتها واسعة جدا جدا، وتتطلب الألوف المؤلفة من العلماء، العلماء حقيقة بالكتاب والسنة والمخلصين في الدعوة لله عز وجل، وهؤلاء ينبثوا في هذا العالم الإسلامي وينشرون العلم ويربون بقدر ما يستطيعون. فأنت ولا الأستاذ مشهور ولا غيركم يعني تبحثون أمورا هي ضرورية، ولكن ليس هناك من يستطيع أن يقوم بها. وحينئذ نقول نحن بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. لما كنت في دمشق الشام وكنا نتناقش مع بعض الحزبيين كالإخوان المسلمين وحزب التحرير، يقول: أنت شو عم تساوي؟ أنت ما في حولك جماعة، ما في عند حولك شباب، منكب على الكتب الصفراء. أنا أقول لهم بكل هدوء: أنا أعتقد أنني أقوم بواجب، وهو شيخ كتاب. شيخ كتاب شو بيعمل شيخ الكتاب؟ بيعلم الأطفال الصغار. طيب أنا قائم بهذا الواجب، ما الذي تريدون مني؟ أنا لا أستطيع العمل إلا هكذا، فهل تختارون لي أن أدع هذا العمل وأعيش هكذا سبهللة ولا أمضي في عملي؟ فيسكتون. فأقول: أنا ماضي في عملي، والحمد لله هذا العمل يعني كما تعلمون جميعا، وخاصة وأشار الأستاذ المشهور آنفا إلى شيء من هذا، أثره ظهر والحمد لله في العالم الإسلامي. لكن هو وغيره من المخلصين الغيورين يريدون أن يظهر مع الصحوة أثر التربية، وأنا حريص معهم في ذلك. لكن هذا ليس في ملكنا وليس في طوقنا إلا بقدر ضئيل جدا، إلا بقدر ضئيل جدا، لأن الإنسان كما قال تعالى في القرآن خلق الإنسان ضعيفا. فإذا خلينا نكون عمليين ما نكون نظريين. يعني هؤلاء الذين أشرت إليهم في الساعة أولا ليسوا علماء يا أخي، لأنه لابد أنك قرأت وسمعت مرارا وتكرارا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم. هاي شو رأيك بقى موصوا فيه هاي؟ ذباب يا شيخ، ما هو نازل يا شيخ الذباب هذا لا يلحق، وبعدين الشيخ يبس عبده ما عاد يتأثر. أنا شيخ بدي أدلك لك رجلي خايف فكروها يفكروني مريض صوت. إيه والله خليك عندك الله. يعني بقدم وبأخر. إيه أحسن. أعطيته دفع على أبو ليلى يعني. فالرسول عليه السلام قال في هذا الحديث: إن الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء، ولكنه ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا مشاهد اليوم، هذا مشاهد اليوم. لذلك لموجود في الساحة يا أخي ليش علماء بارك الله فيه، فلا تتساهل في التعبير، لأن حينئذ تهين العلم من حيث لا تريد ولا تحس ولا تشعر. العالم الله أكبر، نحن أول كل شيء من فسر العلم من ناحية العلمية، بينما السلف كانوا يفسرون العلم لأنه ما كانوا بحاجة إلى هذا التفسير. يومئذ العلم معروف عندهم، كما قال ابن القيم في زمانه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك يعني الخلاف سفاهة إلى آخره. لكن في زمن الصحابة ما في حاجة من يقول هذا الكلام، لأن العلم عنده ماذا؟ قال الله قال رسول الله. لكن ماذا كانوا يقولون؟ العالم هو الذي يعمل بعلمه، أما إذا كان لا يعمل بعلمه فليس عالم. الآن نحن عندنا مشكلتين. المشكلة الأولى وهي الأساسية: ما في عندنا علماء، لأن الحديث عم يقول إن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء. أعطي البنت قبل ما تحرك تعمل شيء، أسقيها ماء. فمشكلتنا نحن من ناحية العلمية. بعدين بتجي المشكلة من ناحية إيش؟ العملية. فقد يكون عندنا بعض العلماء علمه مصفى لكن ما يهتمون. أنا أعرف عالما فاضلا من علماء الحديث كان حليق اللحية والشارب، وكان يعيش في بلاد العراق. لماذا؟ لأنه كان في عنده انحراف في بعض المفاهيم لبعض السنن التي قد تختلط بعضها ببعض، سنن تعبدية وسنن عادية. إلى اليوم مثلا يوجد في الأزهر، وهذا ليس غريبا من ثقافة الأزهر، من يقول انه عفاء اللحيه سنه عاده، فالانسان ان فعل فلا شيء عليه وان ترك فلا شيء عليه. وتاثر بهذا بعضهم ممن كان ينهج منهج الكتاب والسنه. فالشاهد نحن مشكلتنا اليوم فقدان العلم الصحيح، واذا فقد العلم الصحيح بالتالي فقدت التربيه الصحيحه. لكن ايما يسبق الاخر، العلم أم العمل؟ العلم بلا شك. فلذلك نحن أرضنا الآن قفرة لا علم فيها أبدا، إلا ما نذر والنادر لا حكم له. لذلك فنحن حينما نريد أن نذكر العلم فيجب أن نستحضر دائما ما هو العلم بالنسبة لواقعنا اليوم، ثم ينبغي أن نستحضر ما هو العلم بالنسبة للواقع السلفي وهو العمل بالعلم. وآنفا ذكرت عن بعض الصحابة الأجلاء أنهم كانوا يتعلمون القرآن وفقه والعمل به في آن واحد. هذا هو العلم. الله أكبر. والله المستعان. لذلك أخي هذه التنظيمات وهذه الدعوات ما لازم تشغل بال الشباب الناشئ على حدود هذا العلم الصحيح، وحينئذ فعليه أن يغذي علمه وأن يربي نفسه وأن يتذكر كلام ربه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنا أعرف كثيرا من الشباب لا يكاد يفقه شيئا من العلم إلا قليلا، يقعد يكتل حوله بعض الشباب الصغار ويعنى بزعمه بتعليمه وتربيته لكن نسي نفسه. فأنا أقول يجب أن يهتم هؤلاء الأفراد من الشباب أنفسهم أصالة وابتداء، ثم تبعا مش رأسا يتوجه لتعليم الأولاد والصغار من الشباب وتربيتهم، لأن هذا سيشغله عن حق نفسه. نعم.